أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، طيب ان شاء الله نستأنف في يعني سلسله السيره البنائيه، والمفروض ان شاء الله احنا بنتكلم في هذا الموسم نتكلم عن غزوة خيبر، والخمسة أو الست حلقات الماضية مفروض إحنا نتكلم يعني عن ليه خيبر في الوقت ده بالذات، وإيه الفكرة يعني، وأرجو أن تكون اتضحت الفكرة. كنا بدأنا نستعرض يعني الكلام عن الغزوة من خلال كتاب السيرة، إن شاء الله نتابع يعني النهاردة الأحداث مع بعض إن شاء الله. كنا توقفنا عند حدث وهو قدوم سيدنا أبو ثعلبة الخشني، أو قدوم أبي ثعلبة الخشني. هو اسمه فيه ضبط بتسكين الشاء، وفي ضبط بفتح الشاء الشين، عذرا يعني، ففي الخشني وفي الخشني. طيب المهم، هذا الصحابي قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لفتح خيبر، وخرج معه فشهد خيبر، ثم قدم بعد ذلك 7 نفر من قومه فأسلموا ونزلوا عليه. طبعا يعني فيه أحداث كتير ممكن هتمر بينا في السيرة، أو هتمر بينا في الغالب، وإحنا مثلا ممكن نكون بنتكلم على حاجة زي اللي إحنا بصددها دي. الأحداث دي هي بتتسجل، إن هي بيبقى ليها لها ما لها بعد ذلك. يعني بعض الناس يقول طب مش الحدث ده مثلا فايدته إيه، أو إحنا نستفيد منه إيه؟ هو مبدئيا مفيش حدث مش مفيد، يعني كل حدث هيبقى ليه قيمة بعد وقت. لكن مبدئيا هذا الأحداث دي بتسجلها في الغزوة هيبقى يعني له ما له بعد ذلك. المهم، فمن الناس اللي جوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنشوف طبعا مثلا في الوفود اللي تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم هنشوف يعني حد مهم جدا جدا جدا، وحد يمكن كان المجتمع المدني منتظره من فترة طويلة. احنا نفسنا هنفرح يعني بهذا القدوم، النبي صلى الله عليه وسلم سيفرح فرحا خاصا بهذا القدوم، وهو مجيء مسلم الحبشة، مجيء المسلمين اللي هاجروا إلى الحبشة يجي معانا إن شاء الله. المهم مش مسلمين من أرض الحبشة، هم المهاجرين اللي كانوا في مكة أو هجروا للحبشة. المهم، فمن الناس اللي أتوا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يتجهز لفتح خيبر كان سيدنا أبو ثعلبة الخشني. طيب، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وسلك وهو ذاهب إلى خيبر على جبل عصر، ثم سلك على الصهباء. عصر ده جبل بين المدينة ووادي الفرع، مناطق موجودة يعني في الطريق يعني. وسلك على الصهباء، احنا قلنا طبعا ان في خيبر هي تعتبر في شمال المدينة، وتحديدا كمان شمال غرب سنة، يعني حتى الشمال الغربي قليل، لكن هي في بالنسبة للمدينة في اتجاه الشمال. طبعا الامور من ناحيه الطرق مش هي زي اللي على الخريطه بالضبط، يعني مش اللي هو بقى انت بتبص كده هتشوف المدينه وهتشوف في شمال غربها مثلا خيبر فكانها خط مستقيم، لا الامور ليست كذلك يعني من ناحيه الطرق، فهم بيتحركوا بين هذه الطرق يعني. المهم، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وسلك وهو ذاهب الى خيبر على جبل عصر، ثم سلك على الصحباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسيره إلى خيبر وهو راكب على حماره. يصلي في مسيره إلى خيبر وهو راكب على حماره. طيب، الحافظ في الفتح بيقول، حافظ ابن حجر في فتح الباري، يقول: وروى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر. قلت: أخرج الإمام أحمد في مسنده عن شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى خيبر على حمار يصلي عليه يومئ إيماء، والحديث صحيح لغيره. طيب، طبعا الصلاة المقصودة هنا هي مش صلاة الفريضة، يعني صلاة الفريضة لا تصلى على على الدابة إلا اضطرارا، لا تصلى على الدابة إلا اضطرارا، يعني إن هو يخرج الوقت وهو ما يتمكنش من ينزل من هذه الدابة، يعني مثلا زي اللي بيحصل أحيانا في الطيارات، أو يحصل أحيانا في بعض وسائل المواصلات. حد مثلا ركب طيارة وليكن قبل مثلا أذان، خلينا نقول قبل أذان الظهر مثلا، والطيارة دي طيارة طويلة هينزل منها مثلا بعد المغرب، فكده هيخرج وقت الظهر والعصر. هو دلوقتي ما ينفعش يصلي الظهر والعصر مكانه، لأن وقت الظهر ما دخلش أصلا، عشان بعض الناس برضه بتعمل الحركة اللطيفة دي. هو وقت الظهر ما دخلش عشان يصلي الظهر والعصر، ولا يصلي الظهر والعصر، هو مثلا وليكن الظهر الساعة 12، فهو ركب الطيارة انطلقت الساعة 11، وليكن مثلا المغرب الساعة 6، الطيارة توصل الساعة 7، فالطيارة مثلا تاخد من 11 ل 7، أو أحيانا مثلا قطار، والقطار ده ما يتوقفش، ممكن مثلا بعض السيارات الخاصة أو الميكروباص عادي بتقدر توقفها، لكن ده مش هيتوقف. ففي الغالب مثلا الثمان ساعات دول، 7 ساعات 8 ساعات، المفترض يبقى خرج فيهم وقت الظهر ووقت العصر، ماشي؟ طيب، فده يعمل ايه؟ ده هيضطر يصلي الظهر والعصر على الدم. دي فرض، ده فرض هو جاز ان يصلي على الدم. الموضوع ده بيحصل كتير جدا في صلاه الفجر، يعني يمكن مثلا ما بنحسش بيه قوي في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لان المسافه متصله، الاثنين مفتوحين على بعض. سبحان الله، ودي من حكمه ربنا، يعني في سبحان الله في موضوع السفر ده، ان وقت الظهر ووقت العصر ممتدين مع بعض، ووقت المغرب والعشاء ممتدين مع بعض. فالحالة اللي احنا بنحكيها دي مثلا بتحتاج سفر حوالي 8 ساعات، يعني حالة مش كتيرة، انما الاكتر منها بقى والاكثر شيوعا منها اللي بيحصل في صلاة الصبح او صلاة الفجر. صلاة الصبح وقتها مضيق، مثلا وليكن الفجر هيأذن الساعة 5، والشروق مثلا وليكن الساعة 6:30، فهي كلها ساعة ونص، يعني هي كلها ساعة ونص ما بين صلاة الفجر وما بين الشروق. فالشخص ده ممكن يركب مثلا 4:30 طيارة، أو يركب قطار، أو يركب حاجة. فركب 4:30، هو دلوقتي هينزل كام؟ هينزل 7 كده، يعني هم رغم إن الوقت مش طويل، هم كلهم يعني 2:30 تقريبا بتاعة الطيارة أو بتاعة الحاجة اللي راكبها، بس كده صلاة الصبح هتعدي عليه، صلاة الصبح هيخرج وقتها. فهنا بعض الناس يقول لك: لا والله أنا هصلي الصبح قبل ما أركب الطيارة. طبعا ما ينفعش، لأن ما دخلش الوقت أصلا، ما ينفعش حد يعمل كده، لا ابو سافر ولا مقيم. طيب، يقول لك واحد تاني يقول له: طب خلاص انا هصلي لما انزل بقى، مش مشكله. لا، مشكله، المفروض يصلي مكان. عشان كده مثلا اللي بيبقى مثلا راكب مواصله او راكب طياره من هذا النوع، وعارف ان هو في الغالب هيخرج عليه الوقت داخلها، فيصلي وهو مكانه، يصلي وهو مكانه، تمام. فدي بس نقطه بننبه عليها. طيب، لما يصلي ايه؟ هو بيحاول في اول ما بيبدا الصلاه يتحرى القبلة على قد ما يقدر، يتحرى القبلة، يعني هو يحاول مثلا وليكن هو يعني مثلا ببعض البرامج اللي معاه أو حاجة، أو يتحرى القبلة، وإن كان بطبيعة الحال يعني الحاجات دي ما بتاخدش اتجاهات واحدة طول الوقت، لكن قد يتوافق إن الفترة اللي هو بيصلي فيها يكون واخد اتجاه واحد، فيفضل إنه يتحرى القبلة على قد ما يقدر. طيب، ما قدرش، هو الأمر هنا الحياة مش على التشديد، أو ما قدرش يتحرى القبلة، خلاص بيصلي، بيتوجه ويصلي. طيب، برضو بنشوف في بعض مثلا للأسف الشديد بعض الرجال مثلا يقوم مثلا يصلي في الطرقة، فيعطل حركة الناس اللي ماشية، ويعني لو أتيح لي إن هو مثلا هيصلي قائما في مكان مش هيبقى فيه إشكال، يبقى خير، يعني لا بأس، مثلا القيام ده مش هيشق عليه أو يعمل إشكال مثلا في مسألة الحركة وبتاعه، ممكن يتخبط ويقع وكلام ده، فيصلي جالسا، يصلي وهو مكانه عادي ويكمل صلاته. بيحصل بقى الواحد بيشوف للأسف مثلا أحيانا بعض النساء ممكن تروح تقوم تقف مثلا في وسط طرقة، ومثلا ولا تيجي مثلا إيه فردة وتقف تصلي، وطبعا مع الحركة بتخبط يمين وتخبط شمال، يعني مش مهم يعني. فمفيش داعي لكده، هو كده كده إحنا في رخصة، هي في رخصة بشكل عام. ودايما القاعدة الرخص ما شددش فيها، هي أصلا طبيعتها رخص، فهي تبقى رخص والناس هتشدد فيها. المهم يعني، بس دي مسألة تذكر يعني، دي بالنسبة للفريضة. فالأصل إن الفريضة لا تصلى على الدابة إلا في هذه الحالة، حالة خروج الوقت. خروج الوقت فبيصلي الفريضة. طيب مش هيخرج الوقت، ما عندنا مساحات، لأن برضو أحيانا للأسف الشديد بعض الناس يعني. مرة جرى نقاش مع واحد غريب كده، وسبحان الله أنا فاكر كان في رمضان برضو، إحنا كنا المفروض ركبنا الطيارة تقريبا قبل المغرب بنص ساعة، والمفروض طيارة عادي كان من جدة للقاهرة، فالطيارة هتوصل بعد العشاء مثلا ساعة ولا حاجة، فهيخرج وقت المغرب. بس وقت المغرب ده وقت المقيم مش وقت المسافر، لازم نفهم هذه المسألة. وقت المقيم غير وقت المسافر، يعني صلاة المغرب بالنسبة للمقيم اللي قاعد في مكانه هتبقى وقتها من أذان المغرب لأذان العشاء. طيب إنما صلاة المغرب بالنسبة للمسافر وقتها من أذان المغرب لأذان الفجر. فالمهم يعني للأسف هذا التشدق أو التفيقه يعني للأسف اللي يظهر من بعض الناس، فهو قام يصلي يعني الفريضة وبتاع. فالمهم يعني لا داعي لذكر تفاصيل. فهنا اللي بيتوهم الشخص إن الوقت هيخرج، واحد ركب مثلا قبل صلاة الظهر مثلا وهينزل من الطيارة بعد العصر نص ساعة، ما فيش مشكلة يعني عادي. لما ينزل إن شاء الله من طيارته يصلي عادي، لأن وقت الظهر بالنسبة للمسافر من صلاة الظهر إلى صلاة المغرب، من أذان الظهر إلى أذان المغرب. أذان المغرب على المكان اللي هو رايحه كمان، مش على المكان اللي هو خرج منه. دي برضه مسألة مهمة، يعني على المكان اللي أنا رايحه. أنا حد يقول طب ما أنا المكان اللي وصلته كده خلاص يبقى مش عارف المفروض المغرب أذن من زمان، لا، طالما لسه المغرب ما أذنش، المكان اللي أنا نزلت فيه لسه المغرب ما أذنش، كده وقت العصر مفتوح. فالحمد لله معروفة دلوقتي مواقيت الصلاة في البلاد معروفة، ومثلا الطيارات أو المواصلات الشخص بيركبها معروفة. فهنا بقى ما يجيش حد برضه يتشدق ويقول هصلي الوقت مثلا قبل دخوله، فيقول صلي الظهر 11 ونص مش مشكلة علشان ما يعديش عليه في الطيارة. فالناس تفهم، لأن إحنا بنتقرب إلى الله أو بنتعبد ربنا. عشان كده كان يقولوا عالم واحد أشد على شيطان من 1000 عابد، والنبي يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يعني ربنا يحب إن الإنسان يكون يفهم ما يفعله. لأن للأسف الشديد بعض الناس مثلا بتتوهم، طب إحنا نعمل إيه بقى ربنا يسامحنا؟ لا، ما أنت كنت تقدر تسأل. دي مسألة أخرى بقى، في مسألة هل هو معذور مثلا بإيه في هذه المسألة الفقهية، مش نتكلم في العذر والجهل في مسألة أخرى، بس في هذه المسألة الفقهية هل هو معذور بجهله ولا مش معذور؟ إحنا يعني عذرا يعني لما بقى عندنا حاجة خصوصا في هذا الزمان بنسأل واحد واثنين وثلاثة وعشرة ونتصل ونلح ونعمل ونودي. طب يعني معلش برضه إيه المشكلة الإنسان مسألة زي كده تعرض ليه يتثبت منها؟ والله هل الصح إن أنا فعلا أصلي؟ لا، ما ولا في دماغه خالص، وربما يروح للأسف الشديد يفعل ما يفعل وصلاته أصلا تكون باطلة. الصلاة قبل دخول الوقت مش مقبول، والصلاة بعد دخول الوقت في كلام فيها، في كلام في قبولها بعد خروج الوقت عذرا. يعني في بعض العلماء بيعتبروا إن الصلاة طالما خرج وقتها خلاص مش مقبولة تاني أصلا. فكرة بقى برضو إحنا فكرة المسلمات بتاعتي عادي، لما كنتش أصليها أداء أصليها قضاء، لا مش عادي. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وربنا يحب إن الصلاة تؤتى في الوقت ده. فالإنسان والإنسان كان متيسر ليه كده، يعني لما ده شرعت صلاة الخوف في الجهاد في سبيل الله. هو في أعلى من الجهاد في سبيل الله؟ في الجهاد في سبيل الله شرع الله سبحانه بحمده صلاة الخوف عشان الوقت ما يخرجش. كان بقى ممكن النبي والصحابة يقول لك خلاص والله الوقت مش مشكلة، براحتنا نقضي جهادنا ونخلص ونيجي آخر اليوم نصليهم كلهم على بعض. إذا كان في الجهاد في سبيل الله وما شرع لهمش إن الصلاة تخرج عن وقتها. والأمر اللي إحنا اتكلمنا فيه كتير في السيرة، ودي من الحاجات اللي سبحان الله العجيبة في السيرة البارزة جدا، قد إيه الصحابة فعلا كانوا يعظموا الصلاة وتعظيم مواقيت الصلاة. تعظيم وقت الصلاة. الصلاة الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا يأتيها في أول وقتها، والله عنده بقى عذر، عنده فكرة إن الإنسان ما يكونش عنده حاجة وهو بس قصر في إنه يسأل أو قصر في إنه يفهم أو يتفقه. الواحد ما بس برضه أحكام الفقه مش كتيرة يعني، خصوصا الحاجات اللي إحنا بنستعملها كتير، الصلاة والصوم والطهارة، حاجات ما الوضوء، حاجات بقى محزنة جدا إن الإنسان مثلا في أحوال زي كده كتير تعرض لينا ويتصرف بهذا الشكل. فالخلاصة يعني عشان يبقى كأننا تممنا مسألة، الصلاة المقصودة هنا هي الصلاة على صلاة النافلة، كل النوافل بقى كل ما سوى الفرائض على الدابة كلها ما فيهاش إشكال. وأول ما بيبدأ زي ما قلنا بيحاول يستقبل القبلة، ولا يضره بقى إن إنها توجهت يمين توجهت شمال، خلاص ما يقعدش بقى هو مروش بإيد والله ده راحت يمين عايز أكسر شمال شوية، لا خلاص لا يضره. بس وده ده وارد كتير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي النافله معظم اصلا الوقت اللي دي برضه مساله ان الناس ما بتستثمرش الوقت اللي هي راكبه فيه مثلا مواصله ولا حاجه يعني، ودي حاجه سبحان الله لافته جدا جدا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا تقريبا لا نكاد نجد سفره للنبي صلى الله عليه وسلم الا والصحابه يحكوا ان النبي كان بيصلي، كان يصلي كان يصلي كان يصلي يصلي يتنفل فيصلي على الدابه يعني، فهو الطريق طويل يصلي على الدابة. في ناس بقى بتبقى رايحة السفرة دي عاملة حسابها هقضيها ازاي، انا والله هقضيها في ان اقعد اتفرج على حاجة مثلا، كل واحد مجهز معاه الفيلم اللي هيتفرج عليه ولا المزرعة السعيدة اللي هيلعبها، ولا مفيش مزرعة سعيدة دلوقتي يلعب اي حاجة من الالعاب اللي بيلعبوها دي، او مثلا رايح مع حد هيقعدوا يرخوا بقى مثلا ايه يقتلوا الوقت، يقتلوا الوقت، الوقت ده مدام العمر. عكس السفر بالذات سبحان الملك من الحاجات اللي الواحد دايما يحس فيها، يعني انا شخصيا كنت اقول دايما السفر ده بيذكر الانسان بالسفر للدار الاخره، بيذكر الانسان برحله الحياه، ان فعلا الانسان يعني خارج من مكان رايح لمكان تاني، وهي رحله بدات وبتنتهي وانسان بيصل. يا ترى فعلا بقى الانسان بيتذكر دايما هو في طريقه، يعني دايما في السفر ده بالذات يذكر بهذا المعنى. عشان كده حتى انا مره كنت حاولت تفكر مع الناس في دعاء السفر، عجيب يعني دعاء السفر عجيب، اللهم انا اسالك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى، اللهم اعني سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم انت الصاحب في السفر الخليفه في اثاء السفر كابه المنظر وسوء المقلب. اصلا الدعاء ذاته اللي هو لتستووا على ظهوري ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يعني إن هو الإنسان السفر ده بيفكره بعودته إلى الله سبحانه وتعالى، بيذكره بالبر والتقوى، بيذكره برحلة الحياة. فعلا صعب قوي الإنسان يبقى مسافر كده ومش مفتكرش رحلة الحياة، يعني فكرة السفرة دي في حد ذاتها سبحان الله بتعمل في القلب عملا، يعني عملا كبيرا يعني. فهو الإنسان على الأقل بقى في السفر يكون له طاعة، يعني مثلا واحد راكب مثلا مواصلة، والله ركبت ساعتين ثلاثة مسافر بين سيوف القاهرة مثلا ولا مش عارف فين اللي فين، هما ساعتين ثلاثة ما يبقى ليك طاعة، والله الحمد لله مثلا ممكن تكون بتكلم مع حد في طاعة وفي حاجة خير مش لا بأس، بس يكون له طاعة، ما يكونش بقى الإنسان مثلا مسافر ويكون بيعصي ربنا، يعني مسافر ومثلا وعمال مش عارف يتحرش بمين مش عارف في القطر، ولا عمال مش عارف يعاكس في مش عارف في ايه يعني، ولا مش عارف قاعد يسمع اغاني ولا قاعد يسمع. انا الواحد بيستغرب جدا مثلا الناس مثلا في طيارات وقاعدين مثلا يسمعوا اغاني ويتفرجوا على افلام، الناس مثلا اللي ربما يكونوا مسافرين مثلا في راكب مع سواق ميكروباص، انت راكب مع سواق ميكروباص انت يعني انت بتخاطر بحياتك مبدئيا يعني، يعني انت تقريبا انت داخل مهمه انتحاريه يعني، فانت راكب مع سواق ميكروباص وتلاقيه قاعد مشغل اغاني بيتفرج على افلام ولا بتاع في الطريق، ولا قاعد مثلا يضيع وقته على الفيسبوك ولا مش عارف ايه. فواحد راكب مثلا عربيته سايق هو ماشي على الهوا، ماشي على 4 عجلات على الهوا وقاعد مثلا مشغل اغاني وبيسمع، ولا بقى اللي بيجيبوا شاشة ويحطوا عليها مش عارف أفلام وحاجات يتفرجوا عليها، يعني مش عارف الواحد يعني سبحان الله اللي بيتعجب من إن الإنسان يكون في طريق زي كده وسبحان الله، وما ويكون بيعصي ربنا بهذا يعني بهذه المجاهرة يعني، ولا فرق معاه. فيعني الإنسان نفسه غلبته في حاجة ولا بتاع، ماشي، مش لدرجة يعصي ربنا يعني. ما يحاول حتى والله يمسك مصحف، يذكر ربنا، يسمع محاضرة، يتكلم في خير، المهم يعني يكون طريقه كده، الله المستعان. فإيه اللي دخلنا في هذا الاستطراد؟ إن صراحة شيء لافت جدا للنظر إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني على كل سفراته تقريبا، لا نكاد نجد سفرة من السفرات النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما بيصليش، يعني ما بيصليش. وطبعا النبي دايما صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلاة خير موضوع، فمن أحب أن يستكثر فليستكثر. فالصلاة دي يعني خير ما يستكثر منه، خير ما يفعله الإنسان على الإطلاق. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا الحدث ده متكرر معانا تقريبا، إحنا في معظم سفرات النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت بتمر بينا في الغزوات، خصوصا إن إحنا يعني كنا في السلسلة دي ماشيين مع الغزوات أكتر. فمعظم سفرات النبي صلى الله عليه وسلم بنجد النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا يصلي في السفر، يصلي. تمام؟ طيب يصلي، ده التنفل المطلق، يصلي التنفل المطلق. طيب هو الإنسان في حديث كان صلى الله عليه وسلم لا يسبح في سفر، لا يسبح في سفر، مش طبعا التسبيح، العكس، ده هو أصلا من أدعية السفر، سبحان الله الذي سخر لنا هذا. وكان أصلا من سنن النبي في السفر إنه لما كان يمر على مكان مرتفع كان يكبر، فلما ينزل على مكان منخفض فيسبح. فده مش ده المقصود بالتسبيح، المقصود بالتسبيح اللي هو صلاة النوافل. قلنا أكتر حاجة بيطلق عليها التسبيح قلناها تسمى سبحة، هي صلاة الضحى تحديدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في النوافل، ما كانش يصلي النوافل في السفر، وده منطقي لأن بطبيعة الحال الصلاة نفسها الفريضة فيها قصر، فالنوافل ما يعني مش إنسان في النوافل حتى ما يفوت من الطاعات اللي هو معتاد عليها في السفر تبقى مكتوبة له. وبيقال إذا مرض العبد أو سافر يكتب الله له من الأجر كما كان صاحب مقيم، كان في صحيح البخاري. فالإنسان في فترة السفر أو في وقت السفر لو هو من عادته الحمد لله يصلي سنن، دي الحمد لله مكتوبة ليه. طيب هل بقى لسه ما يصليش؟ صلي، يعني يصلي ما استطاع، الله يقدر يصلي، صلي خير لا بأس، بس هو مش مطالب بالسنن، مطالبته بيها في ايه؟ في وقت ان هو مقيم يعني. طيب معظم الصلاه اللي احنا بنشوفها دي في السنه معظمها بقى بين قيام ليل، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيصلي صلاه مطلقه، تنفل مطلق، يعني التنفل المطلق ده فرصه للتنفل المطلق في هذا الوقت يعني. تقريبا ده معظم ما يخص هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، طبعا يصلي كان يصلي على حمار. طبعا هي برضو مسألة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه راكب على حمار، هنا بنشوف سبحان الله تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ايه هو انسان ما فيش الهيلمان بقى بتاع اللي بنشوفه عند الملوك والامراء وغيرهم، سبحان الله. ودي يعني حالة الانكسار والذلة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني للأسف الشديد إحنا بنلاقي ناس أحيانا بيعطلوا كتير من مصالح المسلمين أو يستنزفوا كتير من أموال المسلمين بسبب مسائل شكلية في الأخير. ممكن أيوه يكون إنسان مثلا ما يناسبوش إنه هيركب المواصلة دي أو يركب الشيء ده عشان مثلا ظروف مثلا صحية أو ظروف غيرها، لكن الأصل التبسط، ما استطاع المرء إلى ذلك سبيل، أصل التبسط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما استنكفش إنه يركب على حمار، هو طبعا واحد من المركوبات المشهورة في الزمن ده، يعني عادي زي دلوقتي مثلا واحد بيركب عربية، مش عارف، واحد يركب توك توك، يعني عادي التوك توك مثلا حاجة مألوفة في أماكن يعني، فهي مش من المركوبات اللي هي مش مألوفة، هي مألوفة إن هو يركب حمار أو أتان. لكن طبعا موجود الأحصنة، موجود النوق، يعني النوق أعلى في الركوب والأحصنة أعلى وأعلى طبعا. لكن فالنبي صلى الله عليه وسلم بنشوف سبحان الله هو يعني ما بيتكلفش يعني. للأسف الشديد احنا بنشوف الكلام ده من بعض الناس دلوقتي، وللأسف حتى ممكن ربما يكونوا منتسبين للدين، يقول لك لا أنا ما مش عارف مركبش إلا إيه، ما أعملش إلا إيه، ما أكونش إلا في المكان الفلاني. ما والله الإنسان عادي أكيد لو شيء جاء خير من وسع لا بأس يعني. لكن هو نفسه إن هو يقعد ونشوف للاسف اشترط هذه الاشتراطات ولا يحط نفسه ولا يعطل مصالح المسلمين لمثل هذه الاشياء، دي ازمه. يمكن كنا قلناها لما اتكلمنا عن مساله الايه البذاذه من الايمان، وشرحنا معناها يعني، وبينا فكره ان الفكره كلها ان الانسان ما فيش حاجه تعطله او تعرقله عن طاعه ربنا، مفيش حاجه تعطله او تعرقله عن طاعه ربنا. فما كانش يستنكف في النص، هي فكره البساطه، هي فكره البساطه، فكره ان هو ما يتكلفش يعني، عادي في اهل الزمان والامر ده عادي متاح، ففي زماننا عادي متاح. لا الناس لا، ممكن حد مثلا لا انا ازاي، انا ما اقدرش اروح المؤسسه الفلانيه المكان الفلاني، مره فكر حاجه يعني تخص حاجه من مصالح المسلمين، والاخت لا انا لازم اركب اوبر، انا ما ينفعش لازم اركب اوبر. طيب يا ستي، طب ما هو في مثلا ميكروباص وكويس يعني، مش ما فيهوش بهدله يعني، ولا قله كرامه ولا بتاع، ولا الحمد لله زحمه وزنقه، او اتوبيس مثلا كويس، او مترو، لا اوبر يعني، او تاكسي خصوصي يعني، حاجه من هذا القبيل. ليه هي ما ينفعش يعني، هي ما ينفعش اركب، انا متعود اركب كده. طب ما هو ده مثلا مبلغ كبير، ومثلا مش عملي بالنسبه لمصالح المسلمين. المهم يعني، انما في حين بقى في وقت تاني لا، كان عادي ما فيش مشكله يعني، ما كانش بيبقى في ازمه الانسان في اوقات تانيه. المهم يعني الخلاصه اللي اقصده بس هي فكره ان الانسان ما يتكلفش يعني، او ما يتكلفش التكلف اللي هو يعطل مصالح المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج على حمار، أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن سلمة بن الأكوع أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعمي عامر بن الأكوع. طيب هنا في يعني فكرة من الحاجات استوقفنا، النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج لخيبر سار ليلا. هو طبعا في العاده النبي صلى الله عليه وسلم كان احب سيره له ان هو يخرج من بعد صلاه الصبح، كان احب سير النبي اليه انه يخرج بعد صلاه الصبح. لكن في اوقات كثيره النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب انه يسير بالليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن سفر الليل، يقول: فان الارض تطوى ليلا، فان الارض تطوى ليلا. ودي حقيقه يعني، في اوقات لو هو الانسان عنده المساحه متوفرة وسفرة مثلا، أو عنده مجال بالنسبة للسفر بالليل، هو الأرض تطوى ليلا يعني، فعلا المسافات بتبقى مختلفة ليلا، سبحان الله، ودي حاجة عجيبة. لكن في الجملة السفر في النهار كان أحب للنبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه لو إنسان سافر لوحده فالأولى أن يسافر نهارا لا يسافر ليلا. في الغالب سفر الليل اللي بيتكلم عنه اللي يكون في رفقة يعني، ربما في رفقة سفر الليل ربما يكون أنسب كتير، لأن حاجة تعرض للإنسان أو غيرها. وكده كده في السنة بشكل عام الإنسان ما يسافرش يعني، لا يسافر وحده يعني. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر الرجل وحده أو يبيت وحده يعني، ولذلك فعلا أصلا سبحان الله الواحد بيحسها، بيحس بفرق ضخم جدا ما بين مثلا يضطر يسافر لوحده أو يسافر مع ناس، فرق كبير جدا جدا يعني، فرق ضخم. النبي قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. ففعلا فرق كبير جدا ان الانسان يسافر وحده او يبيت وحده، حتى النبي نهى ان برضه الانسان يبيت وحده، اللهم الا من عذر بقى او شيء ما يستطيعوش الانسان. لكن في الجمله في السفر بالذات لما تكون في رفقه الامر هيبقى مختلف، هيكون مختلف كتير يعني، اقصد بالنسبه للسفر ليلا. طبعا بالنسبه للنساء او غيرها اللي بتضطر تسافر طبعا، فالافضل لها ان تسافر نهارا، او يعني تسافر نهارا اصلا يعني، ان الناس هتقول النهار يعني مهم. فلكن في مصلحه زي دي، مصالح المسلمين، ربما يكون مناسب ساعتها ان السفر يكون ايه، يكون ليلا. فالنبي كان يسافر ليلا يعني. بس ناكد على المساله دي عشان احيانا بعض الناس بتيجي في المسائل دي وتتصلب فيها، إنما يجوز إن الإنسان يسافر ليلا ومصالحه تضطره لذلك. طيب، فقال رجل من القوم لعمي عامر بن الأكوع. عامر بن الأكوع هو عم سيدنا سلمة بن الأكوع، ونركز معاه عشان هيجي موقف كده نحتاجه فيه. فقال: يا عامر، ألا تسمعنا من هنياتك. ألا تسمعنا من هنياتك؟ الهنيات هي الأراجيز القصار، الأراجيز القصار اللي هي زي أبيات شعرية بتبقى على شكل الرجوزة يعني. الأراجيز اللي هي مثلا زي الحاجات بتاعة الأطفال، قطتي صغيرة اسمها نميرة، مش عارف أشياء من هذا القبيل، فدي الأراجيز يعني. فالهنيات هي أراجيز بس قصار كمان يعني، أراجيز قصار مشتهرة. فواحد من الناس يعني اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسيرون قال يا عامر ألا تسمعنا من هنياتك؟ تمام؟ قلنا الهنيات هي الأراجيز القصار. وفي رواية أخرى قال من هنيهاتك، هنيهاتك. مهما أيا كان الهنيات أو الهنيهات هي أراجيز قصار، زي أناشيد قصيرة يعني المبنى يعني معتادة عندهم أو بيتكلموا فيها. وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يسوق الركاب. طيب، وهو يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقين سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أبينا. طيب، وبالصياح عولوا علينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من السائق، من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال صلى الله عليه وسلم: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله، لولا أمتعتنا به. وفي رواية ابن سعد في طبقاته عن إياس بن سلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر لك ربك. قالوا: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان. هنعرف بقى ليه لما النبي قال يرحمه الله وقال له غفر لك ربك، بعض الصحابة قال لولا أمتعتنا به. يقول: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل الله، يخصه يعني يخص هذا الشخص مش يخص النبي يعني صلى الله عليه وسلم. فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل الله: يا رسول الله، لولا متعتنا بعامر. هدى عند ابن سعد وقد كما قال، وقد استشهد عامر في هذه الغزوة كما سيأتي. هنشوف استشهاد سيدنا عامر. طيب، الحديث ده طبعا من الحاجات اللي كانت جرت في الطريق يعني، ويستوقفنا فيها أشياء. طبعا الحديث ده هو في الصحيحين، وشيء في أعلى درجة الصحة، ومن رواية سيدنا سلمة ابن الأكوع. سيدنا سلمة ابن الأكوع هو لي عم اسمه عامر بن الأكوع. سيدنا سلام لي عم اسمه عامر بن الأكوع. طيب، هذا الرجل سيدنا عامر بن الأكوع كان شاعرا، كان شاعر ماشي، بطبيعته عنده هذه الموهبة. وكان الشعراء موهوبين في، زي احنا مثلا دلوقتي حد نقول صوته كويس يعني، احنا دلوقتي بالنسبة لنا مثلا فلان صوته كويس، هم يمكن العرب كانت تهمهم أكثر مسألة المعنى. فكان الرجل ده مثلا الشاعر هو بالنسبة لهم زي كأنه واحد بيقول واحد صوته كويس كده عندنا دلوقتي خلاص، أو الناس يعني كانت مسألة الشعر ده وهم بيفهموه كويس، فكان لما حد ينشدهم الشعر يفهمونا منه يعني. احنا ما وبيحصل مثلا أحيانا في بعض الجلسات كده في أماكن يعني، لا زال في بيئات المسألة دي موجودة، إن في حد يكون عنده مثلا الملكة الشعرية وينشدهم شيئا، أو مثلا الناس يتطرحون مثلا أبيات، واحد الناس بمحبة للشعر مثلا، في حد يطرح أبيات تاني يطرح أبيات. المهم سيدنا عامر بن الأكوع كان عنده الموهبة إن هو كان شاعر خلاص. فهم واحد من الناس طلب منه إن هو يسمعهم من إيه، من هنياته أو هنيهاته. طيب، الكلام اللي هقوله ده دلوقتي سيدنا عامر أسمعهم فعلا. طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم في الركب ويسمع خلاص. فالكلام ده كأنه متعارض مع الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ايه من شويه، اللي هو فكره طب السفر والانسان في السفر ده يبقى طاعه. ما احنا في السفر احنا لازم يكون ما بين امرين، ما بين الطاعات سواء كانت مستحبات او واجبات، وبين المباحات، بس ما نروحش المحرمات. ايه دي الفكره؟ ان انا كنت اللي بتكلم فيه مفيش تعرض ولا حاجه، ما نروحش المحرمات. وبالعكس كمان من الحاجات اللي الضروريه في مثلا لما يبقى سفر ولا سفر طويل، من الضروري ان يبقى الغالب عليه ايه؟ السكينه. الغالب عليه مثلا ما يشيع البهجه، ان الناس ما مثلا تتخفف بحاجه زي كده في وقت مثلا في اذكار، بتاع الاذكار في وقت مثلا حد مثلا بيقرا ورد في شيء، ولكن بقيه الوقت الناس تبقى ايه؟ تتضاحك، لا باس انها تتضاحك، تتناشد مثلا حاجات من مباحه زي كده، ربما يتكلموا في اشياء مثلا. بعض الناس مثلا ممكن كانوا يقوموا يعملوا مسابقات مثلا في السفرات او بعض الانشطه، بالعكس مطلوب، لان ده بيقطع برضه حده السفر، ومش كل الناس هيكون عندها الاستعداد لانها تعمل مثلا طاعه. وسبحان الله، يعني دايما اقول منه ربنا علينا فكره ان تنوع الطاعات، ان الانسان ما فيش طاعه واحده. يعني مثلا صلاه ما يقدرش يصلي، يقرا القران ما يقدرش يقرا القران، يذكر ما يقدرش يذكر، يسمع مثلا محاضره ما يقدرش، مش عارف حاجه، يتفرج على مثلا حاجه يعني مباحه، يعمل حاجة مباحة مثلا مع اللي جنبه يكلمه، أو يعني حد في السفر. فسبحان الله من منة ربنا مسألة تنوع الطاعات، يعني دي سبحان الله نعمة كبيرة. لكن هنا بنشوف سبحان الله مسألة مهمة في مشهد المجتمع النبوي. المجتمع النبوي يعني احنا للأسف دايما بين طرفي نقيض، يعني احنا ما بين إفراط وما بين تفريط، ما بين واحد شايف المجتمع النبوي ما فيهوش هذه المباحات اللي هي سبحان الله يعني بتخفف على النفس، واشياء ربنا ابحها ولا شيء فيها. واحد بيشوف المجتمع النبوي لا ما فيهوش الكلام ده، وان الكلام ده مش مسموح بيه، لدرجه مثلا انا شفت ناس بتحرم مثلا الاناشيد، ويحرموا بحجه لا اصل الاناشيد دي هتشغل القلب عن القران او غيره. صحيح الاسراف فيها لما يكون الانسان مسرف فيها لدرجه فعلا ممكن الاقي ناس، للاسف بنشوف المساله دي، ناس ممكن يقعدوا طول النهار او طول الليل بيسمعوا اناشيد، او مثلا 90% بيسمع اناشيد و10% بيسمع قران. طبعا ده ما يستقيمش، يعني لا يستقيم حال من الاحوال. يعني ساعتها فعلا احنا ممكن نقول هذا يكره له، بس ما نقدرش نحرم الاناشيد دي مطلقا. والله تحرمها لاسباب بقى، مثلا واحده حرمها عشان فيها موسيقى، ماشي في سبب، يعني في سبب. والله حرمها عشان مش عارف مثلا كلماتها مثلا فيها مخالفات شرعية، ماشي. إنما مثلا تحريم مثلا الشعر، تحريم الأناشيد وغيرها، أو برضو دايما الشخص اللي هو لا ليه ما تشغل قرآن عادي، في أوقات يشغل أناشيد أو تشغل قرآن، ما فيش إشكال في هذا المباح. في ناس بنشوف الطرف اللي هو رايح بقى ناحية التشديد أقصى اليمين لو صح التعبير، وبنشوف الطرف الثاني اللي رايح ناحية التبديد بقى أقصى الشمال، اللي هو بقى حد بقى مقضيه. شوف المجتمع، متخيل ان المجتمع النبوي ليل ونهار، او ان الصحابه ليل ونهار قاعدين يتناشدون الشعر. وبشوف للاسف الكلام ده وانتشار الكلام طبعا على السوشيال ميديا او غيرها، يعني مفزع. حد مثلا من هواة الشعر او من هواة الحاجات اللي من النوع ده، فدايما حاضر عنده النصوص ان الوقت الفلاني كانوا ينشدوا النبي يسمعوا، الوقت الفلاني كانوا يقولوا مش عارف ايه، الوقت الفلاني يعني في اشياء مش يعني مش المجتمع مش طول الوقت كده، مش كل الوقت كده، لا هم طول الوقت مثلا بيسمعوا حاجه نافعه، طول الوقت مثلا بيتكلموا في حاجات نافعه، وفي اوقات بيروحوا عن انفسهم، لا بس بيروحوا عن انفسهم، بس كل حاجه توضع في وضعها، يعني ما تاخدش مجال كبير. طبعا من الحاجات بقى، بما ان انا شخصيا يعني ربما مهتم بالشعر شويه، فمن الحاجات اللي خدت بالي منها في الناس اللي هي المهتمين بالشعر، انهم متوسعين في المساله لدرجه ان هم طول الوقت ما شعر بس لا، او كمان بقى مثلا ممكن يتوسعوا فيروحوا مثلا يشوفوا شعر، يعني ربما يكون في بعض المخالفات، لو يتوسعوا كمان فممكن يروحوا يشوفوا مش عارف يتناشدوا ابيات فيها اشكالات، او يروحوا مثلا يتناشدوا ابيات لحد مثلا تكون عنده مخالفات واضحه، ويقعدوا يحتجوا مثلا بان النبي صلى الله عليه وسلم في مره كان للصحابه يذكروا من امور الجاهليه وهو جالس يسمعهم مش عارف ايه. طب يعني فين ان هو اللي كانوا بيذكروا من امور الجاهليه ده ان كان في محرمات، ان كان في مثلا مثلا مخالفات شرعيه، مثلا غزل صريح ولا كلام من هذا القبيل. ويعني حتى كما اللي بيقولوا في قصيدة بانت سعاد وغيرها، يعني القصيدة أصلا في كلام، فكرة أصلا في ثبوت الكلام ده، إنها يعني قرأت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنشدت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أشياء ربما الناس كان بيسكت عنها، إن مثلا مش مناسب وقتها، بس هو نفسه يعني من قال ما علمناه الشعر وما ينبغي له. طبعا هي دي خصيصة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مش معناها إن حرمة الشعر ده، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له اهجهم وروح القدس معك. والنبي كان ليه شعراء وزي ما كان ليه قراء، وزي ان الشاعر ساعتها كان هو كانه بمثابه الاعلامي، اللسان الاعلامي او المتحدث الرسمي لو صح التعبير يعني، او ادق نقول اللسان الاعلامي، هو كان لسان اعلامي يعني في الغالب يعني المهم كان بيحتاجوه بصوره او باخرى. فالشاهد يعني اللي اقصده ان في كثير من الاستدلالات، وان كانت يعني هي بتبقى ربما حاله او حالتين او ثلاثه، لكن بيتوسع فيها توسع كبير جدا جدا، ويبقى هذا الاصل بالنسبه للناس. فالشاهد اللي اقصده ان سبحان الله دايما في اشياء في الشريعه عامله زي الملح في الطعام، او زي الدواء. يمكن عجبني المسألة دي، كنت قرأتها قديما يعني، فكرة إن إيه، إن في ناس وحاجات عاملين زي الدواء، وفي ناس وحاجات عاملين زي الغذاء، وفي ناس وحاجات عاملين زي الماء والهواء. ماشي، يعني التقسيمة دي يعني عجبتني جدا الحقيقة، لأنها يمكن تكون مرتبطة جدا بالواقع. يبقى في حاجات شبيهة بالدواء عذرا، في حاجات شبيهة بالغذاء، وفي حاجات شبيهة بالماء والهواء، حاجات أو أشخاص، يعني حاجات أو أشخاص. المسألة دي بتبقى واضحة جدا. في أشخاص، خلينا نقول الأشخاص أو بعدين نقول الحاجات. في أشخاص هم عاملين زي الدواء، يعني إيه عاملين زي الدواء؟ اللي هو أنت بتحتاجه في أوقات محددة، ما ينفعش تكون مثلا بتحتاجه كل يوم، يعني احتكاكك بيه ما ينفعش يكون كل يوم، اختلاطك بيه ما ينفعش يكون كل يوم، ما مش هينفع اختلاطك بيه واحتكاكك بيه يبقى كل يوم، لا هو يبقى زي الدواء، في اوقات معينه الاختلاط بيه مهم وضروري، وفعلا مهم وضروري، ان لو الانسان ما اختلطش بيه هيتضرر. فربما في فتره من فترات مثلا مرحله من المراحل اختلط بيه، مثلا زي ما الانسان المريض مثلا بيقعد اسبوع بياخد مثلا مضاد الحيوي، فهو كأنه مضاد حيوي بيستعمل هذا الأسبوع وتمام وزي الفل، يرتبط بيه في هذه الفترة، فده أشبه بالدواء. بس ما ينفعش يبقى زي الغذاء. الغذاء إيه الفكرة في الغذاء؟ الغذاء اللي هو عدد مرات الاحتياج ليه والاحتكاك بيه، عدد مرات الاحتياج ليه والاحتكاك بيه. على الأقل الإنسان في اليوميان بياكل مرة مرتين في ثلاثة خلاص، فالإنسان بيحتاج للغذاء ده يوميا وعلى الاقل مره. انما الدواء لا، ممكن الانسان كل فتره يحتاج للدواء ده، اصلا مش لازم يحتاجه طول الوقت. بشيء النقطه، وطبعا مستوى الاحتياج اوسع، يعني مساحه الاحتياج اوسع. النقطه الثالثه هي فكره الماء والهواء. لا، في حاجات بقى لا انسان مش يعني، او اشخاص ناس انسان بيكون بالنسبه له زي الماء والهواء، هو مخلطته لا هو يحتاج لمخالطته زي احتياجه للماء والهواء. مش بتبقى مره ولا مرتين ولا ثلاثه في اليوم، لا هو محتاج طول اليوم يسمع، ومحتاج طول اليوم مش عارف، وده حسب نفع الانسان للانسان في دينه واخرته بشكل اساسي. اكيد هيترتب عليها نفع له في دنياه، ومرتبط الى حد كبير بالشق الوجداني، الشق الوجداني برضه، الشق الوجداني. في ناس اللي هو بيبقى خلاص انت الفت انك تسمعه وتراه، فالشاهد يعني ان الناس كده يعني. هو طبعا فكره ان يروح الميه والهواء دي او بتبقى مش كتيره، هذا الكلام بيبقى يعني ممكن بقى النبي صلى الله عليه وسلم في حياه الصحابه، دي حالات من الحياة مش تبقى كتير. بس الناس دايما ما بين الدواء وما بين الايه، الغذاء، بين الدواء وما بين الغذاء، يعني في الغالب يعني الناس كده. احنا للاسف بنشوف ناس بقى بتتعامل مع الصالحين كانهم ادويه بس. احنا بنشوف المساله دي بقى، ان ممكن يكون مثلا الإنسان عنده فرصة إنه يحتك بصالحين، أو الإنسان عندها فرصة إنها تحتك بصالحات، وتلاقي بتتعامل معاهم بمنطق الدواء، اللي هو لما تقف مشكلة بس يا دوب تفكر تروح له. مثلا يشوفوها في فترة مثلا رمضان، اللي هم الرمضانيون، ماشي، يوم مثلا الجمعة، في مش عارف إيه، اللي هو في فترات كده محددة زي الدواء، بيتعامل مع الصالحات أو بيتعامل مع الصالحين زي الدواء. في ناس لا، تعاملهم مع الصالحين والصالحات كأنهم غذاء، لا يوميا، ناس مثلا الرجال مثلا يلتقوا في المسجد، مش عارف يتواصلوا، مش عارف بإيه، يسمعوا إيه، يعني في هذا. وفي لون تاني لا، هو كالماء والهواء، في ألوان بالاحتكاك والخلطة دائما، إن هو طول الوقت لا عنده هذا الاتصال بالصالحين والصالحات. وده الحقيقة برضو مش بعيد قوي، لأن ربنا قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. طبعا اصبر نفسك، المستوى قد ايه بالضبط، هل هو دواء ولا غذاء ولا ماء وهواء، حسب طبعا الحالات. لكن في الجملة زي ما قلت، خلينا حتى نقول ان احنا ما بين مستوى الدواء ومستوى الغذاء. الغالب على الناس ان هم ارتباطهم بالصالحين والصالحات بيبقى على منهاج الدواء، يعني على منهاج التداوي بس. وللأسف الشديد يعني حتى ما بيرتبطوش فيهم على منهاج الغذاء، فتلاقي الإنسان عنده احتكاكات بناس كأنهم غذاء، وهم الحقيقة مؤذيين جدا. تخيلوا بقى إنسان بيتغذى على مثلا غذاء سام، أو غذاء مثلا سبحان الله مش هيلسي، على أقل التقديرات مش هيلسي، مش صحي. يعني الناس تلاقيهم حريصين جدا على اللي عنده الغذاء الهيلثي او الهيلثي فود، حريص قوي عليه عشان خاطر صحه الابدان. طب فين صحه الايمان وفين صحه الوجدان برضه؟ يا ريت الناس تتفهم ان الاشخاص اللي احنا بنتعامل معاهم او بنحتك بيهم دول عاملين يا اما زي الدواء، يا اما زي الغذاء، يا اما زي الماء والهواء. في ناس بتقوم بالادوار الثلاثه، يعني سبحان الله. ويمكن انا كنت قلت ان اعتقد في السلسله دي كنا طرقنا هذه المساله اللي بيسموه دلوقتي الفانكشنال ميديسن او الطب الوظيفي. فكره ان الناس بتشتغل على فكره ان الانسان لو احنا حسنا تعامله مع الغذاء والماء والهواء والحياه الطبيعيه ربما لا يحتاج للدواء. والطريقة أو النظرية اللي بيشتغلوا بيها في التطبيب منطلقة من هذه الفكرة. والحقيقة الشريعة فيها الحظر، يعني يمكن معظم الأدوية في الشريعة أغذية، ودي نقطة صراحة لابد أن يلتفت إليها، ولازم الناس يعني لازم الناس المتخصصين بالذات ينتبهوا لهذه المسألة. أحد ربما يعني في هذا السن المسألة دي بقت شغلة بشكل كبير، إن معظم الأدوية أغذية أصلا في الشريعة، الحبة السوداء، العسل، مش عارف، معظم الأدوية بتبقى أغذية، خصوصا الأدوية اللي هي المأكولات يعني. خلاص، في طبعا ممارسات تانية زي الحجامة وغيرها، بس أقصد إن معظم الأدوية أغذية بشكل أساسي. فالشاهد يعني إن الغذاء في حد ذاته هو دواء، يعني الغذاء يغني عن الدواء، والماء والهواء يغني. فالناس اللي ليهم اللي فايدتهم وأهميتهم بالنسبة للإنسان كالماء والهواء، هما بيقدروا يقوموا بدور الغذاء، ويقدروا يقوموا بدور الدواء. ماشي، المسألة دي لعلنا ناقشناها قبل كده. طيب، إنما للأسف الشديد ممكن ناس يكون دوره يقوم بدور الدواء بس، ما ينفعش يكون غذاء الإنسان، ما ينفعش إن الإنسان يحتك بيهم احتكاك طويل. وبيحصل الكلام ده مع أهل الدنيا، أهل الدنيا اللي تلاقي مثلا ربما بتحتاجه أو بتتعامل معاه في مرحلة من المراحل أو وقت من الأوقات لاعتبار من الاعتبارات، لا بس ما يدومش الأمر بقى، ما يتصلش. لأنه فعلا لو فضل الإنسان ده يتغذى على الدواء فترة طويلة هيجد مشاكله، هيجد مضاعفاته، هيجد أعراضه الجانبية. فده اللي بيحصل، إن في ناس لا، هم بيبقوا زي الدواء بس، خلاص هو الدواء ده بيستعمل في وقت محدد وربما يكون مفيد في هذا الوقت، لكن ابعد من كده لا، هيضر الانسان ويؤذي الانسان. ففي ناس للاسف كده. طيب، نطلع من الاشياء الاشخاص للاشياء. الاشياء برضو كذلك، منها اشياء بتبقى زي الدواء، انسان ربما يحتاجها في وقت. في الوقت ده ربما محتاج مثلا شيء يخفف عنه ويروح عن نفسه في الشيء الفلاني مش عارف ايه، ساعتها بتكون سبحان الله الحاجات دي عامله زي ملح الطعام. ملح الطعام اللي هو لو الانسان يعني زود منه هتبقى مشكله، لو قلل منه تبقى السكر اللي بيحطوه بعض الناس اللي بيستعملوا مثلا سكر او بيحلوا مثلا مشروبات، لو زودوا قوي هيبقى يعني لا يكاد يستساغ، لو قللوا قوي ربما لا يشعر بطعم. فهي بعض الاشياء بتبقى كده، بتبقى الزياده منها لا فعلا مضره وربما تفسد على الانسان الطبخه كلها، ما تقدرش ما يتاكلش الاكل ده خلاص. في اشياء كده من المباحات لما الانسان يترك نفسه ليها الاشياء دي لا ممكن تفسد عليه وقته، تفسد عليه حاجات تانية اخطاء، خصوصا ممكن اتكلمنا مره متكرره عن مساله مثلا السوشيال ميديا او الاجهزه الالكترونيه او الكلام ده في الزمن ده، لا بيجي فعلا وقت الانسان يبقى شبه ادمنها، ما بقاش عارف يستغل، مش بيوصل لمرحله مش ما يقدرش مثلا يقعد يسمع محاضره طويله زي كده، ما يقدرش يتابع مثلا مقطع زي كده ما فيهوش مش عارف ايه وحاجاته. فالناس للأسف الشديد ما بينتبهوش لهذه المسألة، إن ربما في أشياء هي زي الدواء أو زي ملح الطعام، هذه الأشياء الإنسان لو زاد منها عن زاد منها في الجرعة أو زاد منها في الاحتكاك بيها وقت طويل، طب خلاص أنت احتاجت تستعمل الجهاز في الوقت الفلاني خلاص ما مستعملش بقى، مش كل يوم مش كل شوية، احتاج تتعامل مع الشيء ده في الوقت الفلاني مش كل شوية. فاللي أقصده منها موضوع اللي فتح القصة دي إيه؟ موضوع مثلا الأناشيد والأشياء المباحة التي من هذا القبيل، الخروج والفسح والجلسات العائلية اللي بيبقى فيها مش يعني الحاجات اللي مثلا رمضان مشهور مثلا بإيه؟ بحيث الناس تقعد تفطر عند بعضها والكلام ده كله. طيب ماشي، يعني هو ماشي الناس، في ناس بقى للأسف الشديد رمضان رايح في القصة دي. النهارده احنا يعني هو الانسان بس لو 15 شخص، 15 شخص في معارفه عزمهم وعزموه خلص الشهر، يعني خلص الشهر حرفيا، مش عايز اقول ربما عاد اقل من كده 10 اشخاص مثلا خلص الشهر، لان النهارده احنا مش عارف ايه عشان نروح نتعزم عند فلان. وطب رايحين بقى نتعزم؟ طبعا مش رايحين، ده احنا لازم الناس هتروح من بدري تقعد ومش عارف يروحوا يشتروا ايه ياخدوه معاهم. وطب خلصنا ايه بقى؟ ايه ده انت جاي تاكل وتمشي؟ كانها عيب انت جاي تاكل وتمشي. طب يا راجل طيب ما هو انت عازمني على الفطار، انا فطرت خلاص، يعني نقعد شويه ربع ساعه نص ساعه، لا نقعد مثلا شويه ما بين المغرب والعشاء، لا ده انت ده احنا هنفضل قاعدين وبعدين نروح نصلي التراويح مع بعض ونيجي بعد التراويح نكمل القعده، ويجي مثلا مش على 12 على 1. طب الانسان فين رمضان؟ سبحان الله بحس ان الشياطين بيوحوا الى الناس في رمضان بكل الحاجات اللي تضيع وقتها، بكل الحاجات اللي تستنزف وقتها. خلاص الانسان اعتاد بقى فكره مثلا خلاص، حتى مثلا في العزومات ولا كلام من ده، ايوه في مثلا ربما بعض العائلات الوالد الوالده مش عارف مين بعض بيعزموا الناس، يروح والله ياكل يقعد معاهم شويه تمام زي الفل، يسلم عليهم كلام متصل عليك ويجي على وقت الاذان العشاء او الصلاه قبلها بيمشي ويواصل ليلته لا باس، روح مثلا من المغرب بشوية بنص ساعة بتاع وساعة ماكسيموم وخلاص. لا احنا تقريبا رمضان بيروح في القصة دي، بيروح فعلا حرفيا في مثل هذه الأشياء. فهي مش أشياء مباحة وأشياء طيبة، طب خلاص ممكن في وقت تاني، الوقت هنا غالي. طب والله أما وإذ الناس هتعزم بعضها، طب ما العيد جاي. سبحان الله أنا بستغرب برضو، لأن سبحان الله الشريعة برضو ما سبتناش حاجة، الشريعة ادتنا المساحات دي، طب ما العيد جاي، العيد جاي والله انت ممكن تبقى عند فلان الظهر وعند فلان بالليل وعند فلان مش عارف ايه، فالناس توسع العيد نفسه، الناس تعمل العزومات دي تعمل لها شيفت كده تخليها كلها بعد العيد. ده هو يعني رمضان اهو ربما الناس ما تكونش محتاجه كده. طبعا بقى فهي مباحات بس التوسع فيها بيفضي الى ايه؟ لا طبعا بقى القعده بقى لازم ما تبقاش قعده عاديه، يقعدوا بقى يقعدوا يجيبوا سيره في سيره فلان ويقعدوا مش عارف ايه ويقعدوا مش عارف، ربما برضه تبقى مثلا، انما انا صراحه بشوف ان مثلا الناس اللي حابه تستفيد برمضان بتاعها، لا انا لا بعزم ولا بتعزم، بيقول كده لا بعزم ولا بتعزم خلاص معلش انا ما عشان ما احطش نفسه في القصه دي. ربما بقى في اشياء الانسان ما يستحش منها فكاكا، مثلا الوالد الوالده الحاجات اللي هي الانسان يضطر ليها اضطرارا كبيرا يعني، وهتبقى المفسده اكبر لو ان هو رفضها. انما بقى هتلاقي مثلا هو مش عارف لو هو مثلا متجوز واحده وليها مثلا خمسه سته اخوات مثلا، وكل واحد من اخواتها يعزمه يوم وكل واحد، وطبعا جواز اخوات هيعزموا يوم، ومش عارف بقى، ده غير عزومات الجيران، ده غير الفطار بتاع مش عارف اهل المسجد، ده غير الفطار بتاع مش عارف الناس. هي حاجات جميله ولطيفه، بس لو ما يستهلكش فيها الوقت، او لو الناس تصطلح. وانا عشان كده بقول اللي يضطر ما يستحيش، ما يستحيش بمعنى انه لو لقى والله لقى ان الامر ده هيستهلك مني وقت طويل، لا ممكن يعتذر، او ان هو يروح على قد يفطر، يقعد شويه معاهم ربع ساعه، ثلث ساعه، نص ساعه، تمام، ماكسيموم ساعه. شيء يا عم، طب ما هي طاعه وخير، ما هي طاعه وخير، بس ربما في ما هو افضل منها في الوقت الحالي، ويعتذر، السلام عليكم، ويجي ماشي. في بقى اوقات ربما مثلا تلاقي بعض الناس مثلا ربما عنده مجلس ولا عزومه، دي حرفيا ممكن تستهلك اليوم كله. وكده كده الناس يعني ربنا وسع عليها، اصبحت ظروفها وحشه، ما حدش بيعزم حد الا قليلا، لكن برضو لا تزال هذه العادات جاريه او ساريه في بلاد كثيره، لدرجه ان فعلا يستهلك وقت مش طبيعي، وقت مش طبيعي. تلاقي مثلا العزومه، انا في بعض البلاد العزومه دي مثلا انت بتروح الساعه مش عارف، تروح العصر، تمشي مش عارف، تقعد مثلا 6 7 ساعات ولا 5 6 ساعات في عزومه. طب ما هو خلاص يعني، ربما بقى يعني هو الناس هتاكل لها مثلا في نص ساعة، قد الناس هتقعد قبلها ساعة، بعدها نص ساعة، أو يعني الليلة كلها ما تبقى راكب كده في ساعتين، ولا يعني ولا ساعة ونص، زي الفل. الإنسان يحافظ على وقته، إنما بقى إنسان عنده ساعة من الوقت ورايح بقى خلاص، ورايح معزوم عند واحد صاحبه وحابب يقعد معاه، العزومة دي جد في أوقات بتبقى جاية كده، إيه هي على هامش الموضوع، والله حابب يقعد معاه بقى، هو رايح يقعد معاه 5 6 ساعات، يقعد عنده، يقضوا عنده الليله هو واولاده مثلا، او هو نفسه عادي براحته بقى، يعني براحته بقى يقعد زي ما هو عايز يقعد، مش مشكله. وبتبقى الامر ده ربما فقره من الفقرات يعني في اليوم. فاللي اقصده في الحته دي مهمه، يعني بما انه فتح هذا الامر وقضيه الاشياء اللي من هذا القبيل، مباحات، هذه المباحات عامله زي ملح الطعام، عامله زي الدواء احيانا. فعلا الدواء احيانا، ايوه، في وقت لا، الانسان لابد ان هو يروح عن نفسه، لابد يستريح، لابد يعني. ويمكن انا كنت بقى يعني من الحاجات اللي بتعجب الواحد احيانا، ان فكره ان بعض المؤسسات، في بعض الناس اللي مثلا فيها بيدي له اجازه اجباري، بيدي له اجازه اجباري، يقول له لا خلاص انت لازم تاخد اجازه. هو طبعا الموظفين دول قليلين ومش كتير، بس في وقت لا، انت الاجازه دي مهمه. ليه؟ لان الشخص كانه هو بيحتاج يجدد نشاطه، يحتاج يفك شويه، يحتاج يخرج من هذا الضغط. ففعلا في اوقات هذه الالوان من الترويح او الالوان من المباحات بتبقى مهمه للانسان، لان فعلا بتبقى بتخرجه من ضغط بصورة ما، بتبقى مهمة، واللي ما كانتش سبحان الله شرعت. وبالعكس، ودي برضو من الحاجات اللي الناس كتير ما بتنتبهش ليها، أو ربما إحنا في مرحلة وإحنا صغيرين كده بقى، كانت الناس إيه واخداها الهمة إلى حد كبير، وما كانوش بيلتفتوا لمثل هذه الأشياء. يعني اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله مع سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما ايوه، في انسان في سن صغيره مع همته وكده، ربما بيبقى ايه واخده الحماسه، وايه لازمته وملوش لازمه. لكن في وقت من الاوقات ربما انسان بيأنس، لا ده ضروري، ضروري فعلا الانسان يفصل كده في اوقات، ضروري ان هو يروح عن نفسه في اشياء من المباحات، ضروري، لان عشان النفس ذاتها تقدر تجدد نشاطها وتستأنف، وخصوصا لما تبقى حاجه ريجولار. يعني انا كنت دايما اقول الكلام ده من الحاجات الريجولار، مثلا الناس شغالين، الناس شغاله ببهجه ومش عارف ايه، كنت دايما اقول لهم في حاجه يعني ريجولار كده، كل يوم كل يوم لازم في وقت الناس تجتمع على حاجه ثانيه، يبقى في لون من الترويح كده. مش مهم ليه، النفس البشريه ربما تحتاج ده، علشان خاطر ممكن انسان نفسه ما ياخدش باله انه محتاج كده، لكن ربما اللي حواليه يستشعروا حاجته لمثل هذا الامر، فايه فهم نفسهم يضطرونه له اضطرارا. يعني ربما تكون زي ما بقول كده، مثلا ربما في مصلحه حد مثلا اتعطى اجازه، او يتقال له لا بلاش مش عارف ايه او كذا، تروح دلوقتي ده مثلا مع اهلك، مع اولادك، مع مش عارف، مع غيرهم، يعني لان النفس البشريه بطبيعتها ربما بتحتاج ده، تحتاج فتره ممكن هو الفترة دي يكون برضه شغال، بس مع يعني بس يبقى فترة اختيارية مش اضطرارية، فترة هو فيها مختار. احنا مثلا معظم الطالبات لما في الدبلومات لما بياخدوا اجازة بيذاكروا، بيقعدوا يذاكروا، وبيذاكروا مذاكرة اكتر من الوقت اللي هو مثلا ما عندوش فيه اجازة. ليه؟ هو النفس البشرية بتبقى طبيعتها مش عايز تعمل حاجة تحت ضغط، فلما بيخف الضغط ده وكده مع الأريحية، لا ممكن هو نفسه يعني مثلا كتير جدا من الناس يذاكروا كتير جدا فترة العيد مثلا، فترة الأجازة، وهو بيحس انه خلاص يعني هو محتاج. فالقصده مش معنى كده ان الانسان لما هيبقى خد هذه الترويحة ان هو ما مش هيعمل فيها طاعة، لا هيعمل فيها طاعة، بس هو ربما يكون احساسه بانه هو مش مكلف في الوقت ده بحاجة معينة. سبحان الله، دي من ربنا ان مثلا احنا عندنا الصلوات وبين الصلوات عندنا مساحات، عندنا مثلا سبحان الله الطاعات والاعياد، عندنا المباحات دي سبحان الملك، لان النفس البشريه بطبيعتها ربما بتحتاج لمثل هذه الاشياء. وطبعا الكلام ده للناس اللي هم بقى مجتهدين مشددين على نفسهم قوي، عشان برضو للاسف بعض الناس بيقعدوا يسمعوني وانا اول المقصرين يعني. ربما ايوه صح والله، وعايزين نروح على نفسنا، لا احنا عايزين نشتغل، لان احنا مروحين على نفسنا، مروحين خالص يعني للاسف الشديد. طبعا الكلام ده ربما الانسان في اوقات ربما يكون فيها فعلا هو انسان جاد، او انسان الله مبارك مثلا فعلا بيشتغل بشكل كويس، وده الواحد بيشوفه صراحه يعني حقيقه للحق، مش هينكر وجود هذه الطائفه. انما لما يكون انسان انت خطول الوقت ومقضيها طول الوقت لك فعلا والله انسان لازم يروح على نفسه، لما ده يعني ما المستعان خير. وفي ناس سبحان الله راحتها في ذلك، بس اقصد ما يغفلش هذا الجانب. فاللي خلاني اقول كده ايه، فكره انه كالدواء، ان فعلا في اشياء من هذا الترويح ربما يكون دواء للنفس. الانسان محتاج فعلا يروح نفسه، مثلا يلقى اصحابه، يلقى احبابه، يقعد او في شكل مختلف يعني. ده سبحان الله فيه ناس مجالستهم بتبهج النفس، رؤيتهم ذاتها بتدخل السرور على القلب. في بطبيعه الحال نفس البشريه مش لازم الانسان دايما اللي يدخل السرور على قلبه ان هو ياكل اكله ولا مش عارف يعمل ايه، ولا يعني في اشياء ده اسمه النعيم الاجتماعي، النعيم الاجتماعي او الانس الاجتماعي. فالشاهد ان الالوان دي من الموحد بتبقى زي الدواء او زي ملح الطعام، ماشي. في ناس بقى مقضيها غذاء، اللي هو بقى كل يوم كل وقت طول الوقت، يعني لما الانسان يقعد يتغذى بالدواء طب ما اكيد هيضره، اكيد هيؤذيه، يعني اكيد هيؤذيه بصوره من الصور حمل حياته، اكيد هيؤذيه. لا للاسف بقى في ناس كالماء والهواء عايشين ليل نهار في مثل هذه الاشياء. فده بس يعني كتفصيل في مساله الايه المباحات دي. فلذلك بنشوفها حاضرة في المجتمع النبوي، بنشوف هنا مثلا هم مسافرين وفي حد يحدو مش مشكلة، بس نشوف الحداء ونشوف طبيعة الحداء، ونشوف الله الله اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلنا سكينة علينا. وفي هناك بتاعة الأبيات اللي هي كان حتى يقال أن السلام كان بيرتجزها وهو في حفر الخندق مع الصحابة، اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا تصلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا، وغيرها يعني من الاشياء. فهو بيقولها مثلا باداء معين الناس ربما تستملحها، او الناس تجد. طيب دي النقطه الاولى مع هذا الاثر يعني، وان هو في الصحيحين، وطبعا هم خارجين اهو في مقام في جهاد في سبيل الله، عشان برضه بعض الناس يقول لك يا عمي ازاي وفي المسجد ويتناشدون مش عارف ايه، ازاي مش عارف في المقام الفلاني، هو في جهاد في سبيل الله، ما النبي فيه ما اسمعهم صلى الله عليه وسلم. بل بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم سأل من هذا السائق، مين السائق ده اللي هو مش سواء اللي هو حد بيحدو الابل يعني او السكر. فقالوا عمرو بن الاكوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال يرحمه الله. النبي افتكر طبعا لانه اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم إن هو سيموت شهيدا في هذه المعركة، أوحي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فالنبي دعا له. فدي بقى حاجة كده اللي هو من إيه، من إلى أي مدى الصحابة عارفين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عارفينه ومركزين معاه جدا، دي حاجة لطيفة جدا صراحة. إن فعلا الصحابة ما كانوش بيصحبوا نفس النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما كانوا بيصحبوا أنفاسه، يعني مش بيصحبوا نفسه بس، ما بيصحبوا نفسه وأنفاسه. فنلاقي هم مركزين جدا في النبي بيقول إيه، بيعمل إيه، بيعمل كذا ليه. فواخدين بالهم إن النبي لو دعا لحد بالرحمة أو المغفرة وخصه بنفسه في الغالب بيبقى ده سيموته شهيد، يعني سيموته شهيد. فلما النبي يقول يرحمه الله أو يغفر الله له، وكأنه بيقول رحمه الله أو غفر الله له. فهم يعني أنا استوقفني هنا فكرة هم إلى أي مدى مركزين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إيه بقصده إيه، لما يقول إيه بقصده إيه. يعني وده طبعا معلم ضخم في فهم الكتاب والسنة بشكل عام. إن فعلا الإنسان، وده الفارق ما بين سبحان الله الإنسان لما يكون عنده خلطة كبيرة بالكتاب والسنة، أو عنده احتكاك كبير بالكتاب والسنة، والإنسان اللي ما عندوش احتكاك بالكتاب والسنة. لما الإنسان سبحان الله يكون عنده هذا الاحتكاك الكبير بالكتاب والسنة، فتلاقيه فاهم خطابات القرآن، فاهم ربنا بيقول هنا كده، وفاهم خطابات السنة، لأن خلاص هذه اللغة أصبحت مألوفة بالنسبة له. وبالعكس كمان بقى بيفهم يعني ما وراء هذه الكلمات. ممكن من أشهر الأمثلة على كده اللي بنحكي دايما مع سيدنا أبو بكر، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى سيدنا أبو بكر لأنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربما لا بيفهمه البعض، لأن يعني صحبته نفسه ومخالطته ليه خليته إلى حد كبير هو فاهم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما وراء كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. مش مجرد حتى فاهم الكلام، فاهم ما وراء الكلام. فهنا الصحابة يستوقفنا إن هم إلى أي مدى. إحنا بنتكلم طبعا في خيبر، خيبر إحنا 7 هجرية، فالصحابة لهم وقت طويل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهم مركزين مع النبي صلى الله عليه وسلم، مركزين في كلامه، مركزين في عاداته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني هنا يبقى هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحمه الله، فهو يعني أولا النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما أنكرش عليه هذا الذي فعله، ولا حتى على اللي طلب إن هو يحدهم يعني أو ينشدهم ذاك الذي تلك الأراجيز أو الهنيهات. وفي نفس الوقت هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالرحمة والمغفرة، ولسه هنشوف هذا الكلام إن في الرواية الثانية النبي استغفر له صلى الله عليه وسلم. فلسه هنشوف كمان إن شاء الله يعني في الغزوة هنشوف ان فعلا سيدنا عامر من الاكوع هيستشهد ومش هيستشهد وخلاص، هيكون لي قصه مهمه كده برضو يتوقف معها ساعتها ان شاء الله. طيب هنا في الروايه في الصحيحين ان قال رجل من القوم وجبت يا رسول الله، خلاص احنا كده عرفنا يعني مآله او مصيره. وقال لولا ام تعتنى به، لولا ام تعتنى به هو يعني ما يقصدش أن تعتنى به، يعني هم ما يقصدش اعتراض طبعا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتراض على القدر، بس هو لولا يعني وكأن يعني كان يتمنى، وكنا نتمنى أن نستمتع به أكثر من ذلك يعني. فهم عرفوا أن هو إيه يشق طريقه. وطبعا يمكن برضو دي مسألة مش عايز أفتحها نهبت شجون، وهي مسألة إلى أي مدى الصحابة فعلا الحقائق الوجودية عندهم كانت واضحة. يعني هم ما كانوش ناس خرافيين أو حالمين بزيادة، هم فاهمين طبيعة الحياة، فاهمين إن الدنيا دي بطبيعتها هي دار ممر مش دار مستقر، فاهمين إنها دار ممر مش دار مستقر، فاهمين إن الحياة دي أصلا دار ابتلاء مش دار جزاء. ولذلك فهم يعني كان يعني متصالحين مع فكرة إن فلان خلاص هيفارقنا، فلان يعني وكأن مثلا حد خلاص، هو ناس بتنتظر أدوار معينة وكل واحد بيأتي دوره، خلاص جاء دوره فيشق طريقه أو يكمله في رحلته، وكأن جزء من الرحلة. يعني أنا دايما صراحة دي من الحاجات الجميلة تستوقفني في سير الأنبياء بشكل عام، سير الصحابة كمان يعني كناس بعد الأنبياء، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل خاص. فكرة فهم حقائق الدنيا، فكرة إن الإنسان إحنا حاسس إن إحنا مش كأننا مش فاهمين حقيقة الدنيا، سواء لنفسنا او لغيرنا. كان المساله دي فصلنا فيها واتكلمنا فيها كتير قوي في الحلقه الثالثه من القصص البنائيه اللي كان فيها الكلام عن غلام الساحر. ويمكن انا برضو كنت اشرت اليها، مساله فهم الحقائق الوجوديه دي، الانسان يفهم الدنيا على حقيقتها، يفهم ما يبالغش، ما يبقاش بيبالغ، بيبقى فاهم الامور على طبيعتها، والامور تاخد يعني وضعها، تاخد وضعها كما يعني. بس هو بطبيعه الحال عارفين ان احنا ناس خارجين، احنا اصلا الدنيا دي كلها عباره عن اختبار، وناس خارجه تقاتل في سبيل الله وعامله حسابها ان عادي، وكلنا المفروض اصلا نكون عاملين حسابنا ان احنا في اي وقت ممكن تنتهي حياتنا. لكن على ان احنا مثلا ربما يكون في يقيننا ان احنا كده كده تقريبا كلنا ممكن تنتهي حياتنا في اي وقت، برضه في يقيننا ان ما عند الله خير، وربما يكون احسن للانسان ان هو يكون عند ربنا. بل النقطه اللي انا يمكن فصلت فيها وناقشتها قبل كده، ان دايما الامور اللي مش في ايدنا، اللي في ايد ربنا، دايما مش هيقدر فيها الا الخير لينا. يعني الامور دايما اللي مش في ايدنا، في ايد ربنا، لا يقدر فيها الله الا الخير لنا حقيقي يعني. بل انا يعني صراحه انا مقتنع بان ربنا مثلا ميعاد الموت بتاعي او بتاع اي حد هيكون الخير ليه، احسن ميعاد، احسن ميعاد يعني. يا اما هو هيكون لو استمر اكتر من كده يعني سيزداد طغيانا وكفرا، فساعتها ربنا رحمة به يقبضه، او انه هو هيكون ده الميعاد الانسب ليه، الافضل ليه، في يعني دي احسن حالة ممكن يقبض عليه. وفي الحديث حتى ان الله اذا احب عبدا استعمله، في روايه عن السلف قيل كيف استعمله رسول الله، كيف استعمله رسول الله، قال يوفقه لطاعه ثم يقبضه عليها. فاي حاجه في ايد ربنا، طب احنا كمان مؤمنين ان اللي في ايد ربنا ده هيبقى صح يعني. فانا اذا يعني فانا ليه قلقان انا من الموت اصلا؟ ليه انا قلقان من الموت اساسا؟ ليه مثلا قلقان من موت حد يخصني؟ فطب ما هو اللي يخصني ده يعني سبحان الله. بس أقصد فهم الحقائق ذاتها ربما يخلي الإنسان يفهم الأمور على حقيقتها، إن بطبيعة الحال إحنا في الدنيا ما إحناش أصلا، إحنا كده كده محدش عارف. أنت قلنا دايما القرار ده هيكون الخير للإنسان، وهيجي في أحسن وقت للإنسان، واللي عند ربنا أحسن للإنسان، وما عند الله خير للأبرار. الاتحاد الإنسان يكون من الأبرار يعني، فكرة ما عند الله خير وأبقى، الإنسان فعلا يكون يعني يكون كده. واحنا مؤمنين بهذا الكلام يعني، وعارفين ان ربنا سبحانه وبحمده في قدره وتدبيره ده خير، واحنا المفروض يعني موطنين نفسنا ان ده هيحصل. ورغم كده بتلاقينا برضو للاسف الشديد بنتفاعل تفاعلات غريبه، نتفاعل تفاعلات عجيبه جدا للاسف الشديد. بنجد بقى من ناس تسخط، او ناس مش عارف تعمل ايه، او ناس كذا، او ناس تحبط، او ناس لا تنضبط زي ما قلت، من اما احباط واما عدم انضباط يعني. فدايما نشوف كده، نشوف الناس ردود افعالها غريبه غريبه، كان الحقائق الوجوديه الكبرى دي ما هيش مستقره في النفوس. لان يعني فعلا لو هذه الحقائق الوجوديه الكبرى مستقره في النفوس، فالحياه ما تبقاش بهذه الصعوبه. فكرة القلق يعني المميت ده، القلق اللي مقدر على الناس حياتها، فكرة ان انا مثلا انا كواحد كمسلم يقيني ان ربنا هو اللي بيرزقني، يقيني ان ربنا هو اللي بيتولاني. ربنا بيتولاني بقى من خلال فلان، فلان ده بيسخر فلان فيتولاني. طب ايه اللي يخليني بقى قلقان؟ لا، بتلاقي مثلا النهارده مثلا الولاد نفسهم بيتربوا على كده، الامر ده حاضر في النساء طبعا بشكل اكبر، فكرة تعلق الأشخاص. طب ما أنا عارف إن ربنا هو اللي بيدبر الشؤون، ربنا باقي خلاص، ربنا ما قاليش إنه هيموت، حاشا سبحانه وبحمده، ما قاليش إنه هيغيب في وقت، ده هو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، مؤكد لي على كده، بيخليني بكرر الكلام ده على الأقل 10 مرات في اليوم الليل عشان أأكده على نفسي وأذكر نفسي بيه. إن هو طب خلاص أنا بقلقان ليه؟ أنا ما ببقاش قلقان من حاجة، لا قلق بقى قلق مش طبيعي. زي ما قلنا بيتطور حتى اللي احنا بنسميه فوبيا الفقد، او في الانفصال، فوبيا الانفصال او الانفصال، السيبريشن فوبيا دي، او يعني بيتطور لهذا النوع من الفوبيا يعني. اكيد طبعا الانسان ما يحبش ان هو يفارق احبابه، واكيد ما يحبش ان هو يخسرهم، أكيد بيبقى بيحس إن الحياة بتبقى بدونهم بيبقى فيها إشكال، لكن ده مش معناه إن الإنسان يصل لهذا القلق المرضي أو لهذا الإشكال المرضي بشيء المبالغ فيه. أنا بشوف النهاردة واحدة مثلا قلقانة على زوجها قلق مرضي، قلقانة على ولادها قلق مرضي، قلقانة على ابنها ده قلق مرضي، قلقانة على والدها، على مثلا أخوها، على مثلا حد ربما يكون مهم بالنسبة لها. وكذلك الرجال يعني، طب احنا مؤمنين ان الله سبحانه وبحمده لما هيجي القرار ده هيبقى خير للانسان. طب انا عرفت ان فلان ده خير ليه ان هو يروح؟ ليه انا بقى حابب ان هو يبقى موجود؟ ما هي دي انانيه يعني، لو نفكر فيها يعني صراحه ممكن مش صح. طب واللي عند ربنا خير لي يعني، احنا ممكن صح الله ما نسلي بعض الافاضل الفضلات بكده نقول سبحان الله يعني، لما الناس حتى البلد يقول لك ربنا احن عليه، اللي عند ربنا احسن له، فعلا اللي عند ربنا ما عند الله خير الابرار بشكل واضح يعني. وفي نفس الوقت احنا يعني، انا يعني سبحان الله انا دايما كنت اقول هل احنا بنبقى زعلانين على الشخص ولا زعلانين على نفسنا؟ قلقانين على الشخص ولا قلقانين على نفسنا؟ المسألة دي صراحة مش عارف يعني، أنا عارف ممكن تزعل البعض بس ممكن يكون محتاجين نركز فيها شوية. هل إحنا قلقانين على الشخص ولا قلقانين على نفسنا؟ وزعلانين على الشخص وزعلانين على نفسنا؟ في أوقات ربما إحنا بنفقد أشخاص إحنا في يقيننا إن هو فقدهم ده كان خير ليهم هم، ما هو أكيد ربنا القرار ده اتخذ في الوقت الأحسن ليهم. إن شاء الله لو هم إن شاء الله كويسين أو صالحين فاللي عند ربنا أحسن لهم. وكل اللي فاتهم ربنا يعوضهم عنه، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مش هيحزنوا على أي حاجة فاتتهم في الدنيا. طيب إحنا بقى بنبقى زعلانين ليه؟ لا في أوقات إحنا بنبقى زعلانين يقول لك أصل أنا مش عارف هو رايح فين، يعني إن شاء الله خير، إن شاء الله ربنا هنا ما فيش إلا حسن الظن، ما فيش إلا الرجاء، مش اللي إحنا نحاول نعمل له خير على قد ما نقدر. في الحقيقة ممكن تلاقي إن إحنا زعلانين على نفسنا، زعلانين على الوحدة اللي ممكن إحنا هنبقى فيها، زعلانين إن إحنا ربما نكون خسرنا الشخص ده لما بقاش موجود، إحنا ممكن نبقى زعلانين على نفسنا. ده بيفاقم من المشاعر ذاتها، أكيد أنا ده شعور لا إرادي يعني، ربنا يصبر ويسلي يعني كل مبتلى، أكيد ده شعور لا إرادي يعني لحد ما يتكلمش فيه. بس الإنسان ما يسترسلش فيه. أنا دايما بتكلم عن مبالغة، ما بتكلمش عن الانفعال الطبيعي، الإنسان الطبيعي لازم ينفعل، طبيعي لازم يجد فراغ، طبيعي لازم يجد وحشة، لازم ما مش بني آدم لو ما حسش بكده، لأن العين تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن الفرق إبراهيم لا محزونون. بس بقى مش كل شوية التأبين بتاع مش عارف مين، وكل شوية نقعد نفتكر نعمل إيه، وكل شوية مش عارف نعمل إيه، وكل شكل مبالغ فيه يعني. ما ومن ساعتها والإنسان اتكسر، ومن ساعتها مش عارف الإنسان حصل له إيه. أيا كان مش لازم يكون الإنسان فقد شخص يعني حقيقة، ممكن يكون فقده حكما، واحدة انفصلت عن واحد، واحد ما عادش ليه علاقة بحد خالص، في حد معين كأنه عايش بس مش عايش، موجود كأنه مش موجود يعني. ما ال ال ال وكل بقى والذكريات وافتكر، وكل ما اروح مش عارف ايه، وكل مش عارف كذا، وكل ما هي يعني، هو ده اكيد خير خلاص لو انا مؤمن. فانا ببقى زعلان على الشخص وزعلان على نفسي. انا للاسف اكتشفت ان كتير من الناس وزعلان على نفسه مش زعلان على شخص. طيب وزعلان على نفسك ليه برضو بقى؟ ارجع بقى، انا زعلان على نفسي ليه؟ بس الشخص ده كان مهم بالنسبة لي، أصله كان الله خير وأبقى، معنى دايما مأكد عليه في الله عوض من كل أحد، في الله عوض من كل أحد. معلش هو الشيء اللي فات، حتى الشيء اللي أنا تركته لطاعة ربنا. أوقات برضو بقى أحيانا الناس ممكن تقوم تاخد قرارات مثلا حد إن هو لأ، ما واحدة مثلا ما توافقش على زوج أو عريس، أو واحدة مثلا تنفصل ما تكملش مع حد، أو واحد يفض حاجة مع حد أو شركة، أو يقطع علاقته بحد، وعمل الكلام ده لله الحمد لله، وتلاقيه يقعد بعد شوية بقى قاعد عمال زعلان وعمال متسخط وعمال مش خلاص خدت القرار لله، زعلان على فين بقى؟ في الله عوض من كل أحد، فين الله خير وأبقى، فين المعنى ده؟ فين إن الإنسان فعلا سبحان الله يستكفي بالله، يستغني بالله عما سواه يعني. خلاص وربنا كفايه يعني، خلاص ربنا كفايه، الله خيره وابقى. ان انا خلاص انا اخترت ربنا مش ندمان، ان الانسان يقول انا اخترت ربنا انا مش ندمان. فده الكلام ده مثلا في اشياء ربما الانسان يكون ليه قرار فيها، ما بالنا بقى في الاشياء الانسان مالوش قرار فيها اصلا، هي مساله قدريه محضه، قدر لي انه يفقد شيء او ليه. ما سبحان الله، ليه ما بتبقاش الامور خلاص ان الانسان يعني فعلا يستغني بالله، يستكفي بالله. زي سبحان الله ممكن تلاقي مثلا، وده بيحصل كتير، امه مثلا تكون عندها اولاد مثلا فقدت منهم واحد، اللي هو فقدته ده كانت بتحبه او كان قريبه ليها وكده، تلاقيها بسبب معاناتها بفقده تخسر الباقيين. اللي هو دايما فكره الانسان هوسه بالمنشود او بالمفقود بيخليه يضيع الموجود، ما بيخليش يشوف النعم اللي حواليه، بيخليش يشوف العطاء اللي في الحرمان، ما يخليش يشوف العطيه اللي في البليه، ما يشوفهاش، مش عارف يشوفها، لانه عايش دور الضحيه. دايما كنت اقول لا يمكن لشخص يعيش دور الضحيه انه يرى العطيه التي في البليه، لا يمكن لشخص يعيش دور الضحيه انه يرى العطيه التي في البليه، فضلا بقى عن الانسان يعيش دور انه اصلا جاني مش ضحيه ولا حاجه. كنت اتكلمت في مساله زي كده في احنا في العمره، وكانت بعض الناس زعلتهم او في ما صح وضحتها. يعني هو الانسان بطبيعه الحال لا ما يعيش دور، لو الانسان ما عاش دور الضحيه ده عاش دور الجاني، لا هيشوف العطيه التي في البليه. المهم يعني فالانسان فقد شيء، فقد شخص، فقد دي. هو مش للاسف بقى كمان ان هذه الحاله بتحرمه من انه يستمتع بالبقيه الباقيه، انه ينتفع بيها. فتلاقي مثلا الام اللي فقدت مش عارف ابن، لا ممكن تخسر جوزها، فقدت اب ممكن تلاقيها تدمر علاقتها بزوجها وبولادها مثلا، فقد مش واحده مثلا انفصلت ففقدت زوجها تدمر عيالها، أب مثلا انفصل عن زوجته فيدمر ولاده، يدمر علاقته بأهله بأخته ووالدته ومش عارفه إيه، واحد مثلا انفصل عن حد من أصحابه المقربين يدمر أصحابه الباقيين، يدمر حياته التانية. ليه؟ ما بقاش كأنه بقى مش شايف حواليه، مش شايف النعم اللي حواليه. ده بالعكس، أشياء في أشياء بتبقى حجاب، يعني أشياء بتبقى هي مالية السمع والبصر حجبانة عن حاجات تانية كتيرة كويسة. يعني ولذلك سبحان الله مثلا بيقدر ان الانسان احيانا يخسر اشياء او يخسر اشخاص عشان في اشياء تانية واشخاص تانية تاخد حجمها، وتبقى فعلا كانت حاجات كويسة جدا بس الانسان ما كانش واخد باله منها، ما كانش منتبه الى اي مدى فعلا كانت الحاجات دي كويسة خالص. فكمان للاسف الشديد ما الانسان ده انا دايما بتكلم على الهوس او المبالغة، هوس هذا الهوس بالمفقود او الهوس بالمنشود للاسف الشديد بيتسبب في ضياع الموجود. المساله دي كثيرا ما نؤكد عليها، ضياع الموجود بيضيع اصلا الانسان فعلا. انا بشوفت كده، فالسؤال هو انت الانسان بيبقى زعلان على اللي فقده ولا زعلان على نفسه؟ غالبا بيبقى زعلان على نفسه. انا ما بتكلمش طبعا على الحاجات اللي الانسان خد فيها قرارات بنفسه، يعني لا، اللي هي الحاجات اللي هي من قبيل المصائب مثلا، فقد حد مثلا انت زعلان على نفسك ليه؟ ما ربنا سبحانه بحمده، وجود ربنا سبحانه بحمده كافي لو احنا مؤمنين به، يعني احنا مؤمنين بربنا فوجوده كافي. دائما سبحان الله اللي رزق الانسان بهذا الذي فقده يرزقه غيره. بالعكس يمكن في اوقات يكون محتاج ان هو ما يكونش موجود. يعني في اوقات انا ربما مثلا يعني مش مزاحا، بس ربما بقول لبعض الاخوه والاخوات اقول لهم يمكن انتوا يعني هتبقوا احسن ما تكونوا لما انا اموت مثلا. على اعتبار ايه؟ على اعتبار ان انت فعلا هو وجوده حجاب، وجود الشخص ده حجاب. ان انت دايما متخيل، بنشوف الكلام ده كتير مثلا في بعض الولاد مثلا، بيكون مثلا هم عايشين حياتهم طول ما ابائهم موجودين، أبقاهم مش موجودين، لا هو بيبدأ يتحمل المسؤولية ويشيل ويعمل. البنت من دول تلاقيها مثلا وهي أمها عايشة تلاقيها متكئة على أمها بشكل كبير، ماما هتعمل، ماما هتعمل، تودي لأمها مش عارف، تفضل بالي أمها طول عمرها. سبحان الله لما يقدر إن أمها تفقد أمها تلاقي هي بقى بتبدأ تحمل المسؤولية وتبدأ. والإنسان فعلا في أشياء ما يعني ربنا يقدر أشياء عشان هو نفسه، فدايما إحنا للأسف الشديد بنبقى زعلانين على مثلا الحاجة اللي إحنا فقدناها. إحنا الحقيقة مش بشوف ناس ربما ما تكونش زعلانة، واحدة مش زعلانة على أمها، هي زعلانة على نفسها، أنا هعمل إيه دلوقتي وهتصرف إزاي وهعيش إزاي من غيرها ومش عارف إيه. مش فارق معاكي، يمكن ربنا يريحها منك، عذرا في اللفظ يعني، ربنا يريحه منك يعني. أنا هعيش إزاي بدون الشخص ده ومش عارف إيه والكلام ده. طيب خلاص، طب هو خلاص هذا الشخص ولا يعني خلاص، لو انت بقى فربنا هيرزقك غيره يعني. لا احنا دايما بقى دايما منتظرين العوض، العوض في غيرنا. انا مثلا النقطه الفلانيه، طب انا خلاص ان شاء الله ربنا يعوضني، يا رب عوضني خير، يا رب عوضني خير، مش لازم يعوضني في غيره، عوضني في نفسي. انا نفسي، انا نفسي، انا نفسي في اشياء فيها، في حاجات تتعدل فيها، في حاجات تتصلح فيها، في حاجات الانسان يكون احسن في اشياء فعلا يطور نفسه فيها، يطهر نفسه فيها، يتزكى، يتحمل مسؤوليه. سبحان الله دي بشوفها في فقد الاشخاص، وبرضه الكلام نفس الكلام بشوفه سبحان الله في فقد الايه الحقيقي. احنا زعلانين على مين؟ احنا زعلانين على نفسنا ولا زعلانين؟ فكره برضه الانسان في القرارات اللي بياخدها. طب انت خدت قرار، انت ايه، انت زعلان على ايه؟ زعلان على فئته ولا زعلان على نفسك؟ انت عايز ايه؟ فإذا كان نفسك، إذا كنت أنا نفسي، ففي الله يعوض من كل أحد، أكيد خير الإنسان. يركز الإنسان في إن هو يستثمر الموجود ده، زي واحد معمول له اختبار، إن أنت يلا عندك اختبار ومعاك 10 جنيه، خلاص لا طب هناخد 5 جنيه وعندك اختبار معاك 5 جنيه، يلا دبر نفسك، 6 بيت معاك 10 جنيه، فطري ولادك. لا يلا معاك 5 جنيه فطري ولادك. الإنسان لازم يفهم الحياة كده، الحياة اختبارات، وربما تكون ليفلز مستويات. دايما نقول اختبارات تنقية وترقية، الإنسان ينقى، ينقى ويرقى. المهم مش هندخل في هذه المسألة عشان خلاص وقتنا خلص. أنا وقت شو بخير أصلا، أكمل نص ساعة الحمد لله رب العالمين. فالشاهد إن هنا بيستوقفنا إن الصحابة إلى أي مدى هم المسألة عندهم إيه؟ الحقائق الوجودية فهمنا بشكل عادي وطبيعي. نكتفي بهذا القدر. أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام، ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام.